كالذين من قبلكم. الامثال الامثال والتذكير. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقه وخضتم كالذي خاض اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة اولئك هم الخاسرون. فالذين من قبلكم يذكرهم ربنا بالقرى والاقوام السابقة والتي كانوا يمرون عليها في اسفارهم. كانوا اشد منكم قوة. ماذا كانت قوة العرب في ذلك الوقت؟ لا شيء. الفرس، الناقة، السيف، الدرع، النبل، يعيشون في الخيام أو في بيوت من لبن. فقراء، لا زرع، وقليل من الزرع. أما الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأولاد فاستمتعوا السابقون بخلاقهم. الخلاق الحظ والنصيب، مشتق من الخلق، والخلق بمعنى التقدير، لأن كل حظ لك مقدر وكل نصيب لك مكتوب. فالخلاق هو الحظ والنصيب من الخلق أي من التقدير أي ما قدر لك. فاستمتعوا بخلاقهم بحظهم ونصيبهم من الدنيا فاستمتعتم أنتم كذلك كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. استمتعتم أنتم أيضا بنصيبكم وحظكم كما استمتع الذين من قبلكم بحظهم ونصيبهم. وخضتم كالذي خاض، أي الخوض في شأن الرسول الذي فعلتموه يشبه الخوض الذي خاضوه في رسله. خضتم كالفريق الذي خاض، خضتم كالذي خاض، كالفريق الذي خاض، الذين خاض، أو خضتم كخوضهم. فعلتم كما فعلوا بنفاقهم وكفرهم خلقتموهم. أولئك إشارة لهؤلاء، حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ما استفادوا بها في الدنيا ولا ما استفادوا بها في الآخرة. وأولئك هم الخاسرون الذين خسروا كل شيء، خسروا أنفسهم وخسروا كل شيء. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفقات، ألم يأتهم هذا النبأ الخبر والقصص؟ وكانوا يتناقلون القصص حتى من قبل البعثة، من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الأخبار تتناقل وكانوا يمرون عليهم. قوم نوح اهلكوا، عاد اهلكوا، ثمود اهلكوا، عاد اهلكوا بالسلحة بالريح، وثمود اهلكوا بالصيحة، والمؤتفكات قرى لوط التي قلبت رأسا على عاقب، كل هؤلاء اهلكوا. فهل اغنت عنهم اموالهم شيئا؟ الا ياتيهم نبأ الذين كفروا من قبلهم، قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين قوم شعيب، واصحاب مدين قوم شعيب، والمؤتفكات قرى لوط. اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اتتهم رسلهم بالبينات بالدلائل الواضحات بالمعجزات. ناقة صالح كم كانت معجزة، كم كانت معجزة. اتتهم رسلهم بالبينات الدالة على صدقهم ومع ذلك كذبوهم. من هنا يقول الله تبارك وتعالى كما كان الله ليظلمهم، اي لم يعاملهم معاملة الظالم فيعاقبهم بغير ظلم او بغير عقوبة، او يعذبهم من غير ان يرسل لهم رسولا لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وما كما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وياتي المقابل وبضدها تتميز الاشياء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. المنافقين قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وهنا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما هو الفارق؟ المنافقون والمنافقات وإن كانوا كأبعاد الشيء الواحد لكن القلوب مختلفة والمصالح متباينة. اجتمعوا على الكفر، اجتمعوا على إيذاء المسلمين، اجتمعوا على إيذاء الله ورسوله، فهم متشابهون في الشر مختلفون في القلوب. لا مودة بينهم ولا رحمة ولا حب ولا تعاون، بل هم كالوحوش بل كالحشرات المؤذية المجتمعة على الإيذاء المختلفة في المصالح والأهداف. أما المؤمنون فبعضهم أولياء بعض، إذ هم يتولون كل منهم يتولى أمر أخيه، فهم قلوبهم مؤتلفة، مصلحتهم واحدة، كلهم على قلب رجل واحد، كالجسد الواحد إذا تداعى إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فيبشر ربنا تبارك وتعالى المؤمنين والمؤمنات ويبين أن الإيمان صفة ورزق ورباط يربط المؤمنين بعضهم ببعض. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن في مجتمع مؤمن، في مجتمع المؤمن لن تجد مظلوم، لن تجد مظلوما، لن تجد فقيرا محتاجا يتكفف الناس، لن تجد حسدا ولا بغضا ولا كراهية في المجتمع المؤمن. المجتمع الفاضل يشبه مجتمع الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، لا غل لا حسد لا حقد لا غش لا تحاسد لا تباغض لا تبادر، بل الكل في الله أخوة. الكل يرعى الكل، الكبير يعطف على الصغير والغني يعطف على الفقير وهكذا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أول صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أول صفة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل المجتمع مجتمعا صالحا، مجتمعا صالحا لا منكر فيه، لا منكر فيه. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفسد المجتمع. وإن فسد المجتمع كثر الشرار، وإن كثر الأشرار هلك الصالح. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لو سلطن الله عليكم شراركم ويبغوا خياركم ولا يستجابون لهم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا في شأن المجتمع، في شأن التكافل. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه كل ما هو رحمة وتعاون على البر والتقوى، التكافل. لأن من الأمر بالمعروف أن تأمر الغني أن يتصدق على الفقير، من الأمر بالمعروف أن تأمر الناس بإماطة الأذى عن الطريق، من الأمر بالمعروف أن تنهى الناس عن الإيذاء، وهكذا. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم في هذا يغضون على الطاعة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الصلاة أشرف الأعمال البدنية، والزكاة أشرف الأعمال المالية. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، يطيعون الله في كل ما أمر ويطيعون الرسول في كل ما نهى، ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. السين داخله في الوعد. كيف يستفيد المهله؟ المهله في الوعد سين، لان السين للتخويف كما يقال في اللغه، فالسين داخله في الوعد باعطائه مهله كي تتلذذ ايها المؤمن بالرجاء في الله ينتظر الامكن. وقيل ان السين مؤكدا الوعد، اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم، عزيز غالب، يفعل ما يريد، لا يقهر ولا يغلب، حكيم، يضع الاشياء في مواضعها الصحيحه، ان الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، واستمع للوعد، يسال الله ان يجعلك من الموعودين. وعد الله، والوعد هو الله القادر على تحقيق وعده، الصادق فيما يقول، ومن اصدق من الله حديثه؟ لا احد. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، ومساكن طيبه في جنات عدن، ورضوان من الله اكبر، ذلك هو الفوز العظيم. جنات، اذا هي جنات. وقد استشهد غلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الام تبكي وتولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسال: يا رسول الله، ان كانت الجنه صدقت نصرت، وان كان غير ذلك بكيت وبكيت. فقال: اهرمتي، اهي جنه؟ بل هي جنات، اهي جنه، بل هي جنات، جنات جنة. وليس للمؤمن جنة، بل للمؤمن جنات، جنات، جنتان ذوات أفنان فيهما عينان تجريان، وجنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان. جنات، جنات. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها، ولا نعرف كيف تجري من تحتها. قال العلماء والمفسرون: اي تجري خلالها. من بعض الاوصاف ان الانهار في الجنه غير انهار الدنيا، لا في الطعم ولا في اللون ولا في الشكل ولا في الشواطئ ولا في القاع ولا في شيء. ما في الجنه من دنياكم الا الاسماء، الاسماء فقط. لكن مما سمعنا ان انهار الجنه لا تجري الا بامر صاحبها، وانها تسير معه حيث صار. قالوا: تجري من تحتها، اي تجري من خلالها. لكن الله يقول: تجري من تحتها. ولو كانت خلالها لقال خلالها، كما قال: وجعلنا خلالهما زمرا. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخلة، وجعلنا بينهم زرعا، وجعلنا خلالهما زرعا. إذا كلمة خلال جاءت في القرآن، وجعلنا خلالهم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن. خالدين فيها، والخلود هنا معناه المقص الطويل الذي لا نهاية له ولا حدود. خالدين فيها ومساكن طيبة. ما هي المساكن الطيبة؟ هي قصور من الزبرجد والياقوت كما قال، هي مساكن. ما معنى المساكن؟ والمساكن من السكون والسكون والسكينة، كل ما يعرفه. طيبة، قالوا: يطول فيها العيش، وتطيب بها النفس، ويشم طيبها على مسيرة 500 عام. أوصاف. لكن ما في الجنة إلا الأسماء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفجرنا خلالهما نهرا. الكلمة خلاله بما جاءت الكلمة في القرآن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة. فين؟ أين؟ ومساكن طيبة في جنات عدن. جنات عدن، جنات وليس الجنة، جنات. وإن جاءت كلمة جنة مفردة فهو اسم جنس، لأنها أن عدد لا يخطر على بالي. عدد المصابيح، المصابيح النجوم لكيتونين فقط، بلايين بلايين بلايين التي لا حد لها ولا حصر. وإذا النجوم انكدرت إلى دوام فكيف بالجنات؟ كيف يكون عددها؟ في جنات عدن، عدن الإقامة، عدن بالمكان أقام به إقامة مستدينة، ومنه المعدن، المعدن لبقائه في باطن الأرض. فلذا عدن أي الإقامة الدائمة المستدينة، مساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر أكبر من كل ذلك. ذلك إشارة لكل مخلوق هو الفوز العظيم، الفوز العظيم وما بعد ذلك من فوز. يروى أن الله تبارك وتعالى ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب، وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: يحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً.